ساهم الآن في وقف الأب التابع لجمعية البر بالمضيلف من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي أو تطبيق الراجحي على الجوال. بعد الدخول إلى الموقع أو التطبيق، اختر الحوالات، ثم اختر الحسابات الخيرية، ثم تحويل لمرة واحدة للجمعيات الخيرية من تبويب فئة. اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، ثم جمعية البر بالمضيلف، ثم اختر حساب الوقف، اكتب المبلغ، ثم اضغط استمرار، ثم اضغط تأكيد. ستصلك رسالة على جوالك لتأكيد العملية. ادخل الرمز ثم اضغط التالي لتظهر لك رسالة تفيد بإتمام العملية. وقف الأب، أبوي تاج راسي. اخبار تمام؟ كنا بنعيد اخبطكم ذاك اليوم. اي والله اشكالكم يلا حي لا تشرح يلا حي لا الله يقويكم. هلا حبيبي يلا حي سالح يلا حي. ترى كلمت اكثر من مره لكن عاد ما تيسر. الامور على موك. الامور طيبه. اي الله يحفظك. عسى الامور طيبه ان شاء الله. يا مرحبا ومسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مرحبا شيخ محمد. الله يحيي الله يبقيك. الله حيه. يلا مرحبا. شلونك؟ الله حيه. شلونك؟ ساكن بخير. شلون الوالده والاخوات؟ هلا الله حيه. سمعت تعبان؟ ها كانك مزكي ما تشوف شر ان شاء الله. صلوا صلوا بالتوفيق. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على رسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم الجو دافي ما شاء الله. أسأل الله إن شاء الله يعيننا وإياكم، يرحم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أولا أمسي الحقيقة على كل من يشاهدني، مساك الله بالخير على كل من يشاهدني خلف الشاشات من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات، وأشكرهم ان شاء الله لقوم. مرحبا مسهلا. الله لا يهين. يلا حيه. شلونك؟ احسن الله عزاك. يلا حيه. شلونك؟ الحمد لله على السلامة. هذا هدية من المتسابقين كلهم. هذا عسل عسل بحور انتاجنا. الله يغذيك وانت تستاهل. بعد صلاة العشاء انت فاهم. اما اخوياك بعد ان شاء الله بيجي يدفع. جزاك الله خير. الله يغيبك. هذه دعاية دي خلنا نحطها تحت. الله يطول عمرك يحفظك. أنا حقيقة أشكر كل من يتابع وكل من يشاهد، والحقيقة الواحد لما يرى التفاعل الكبير من الناس وحبهم للخير وكمية المتابعة يستشعر حقيقة بالرحمة ويستشعر بالأمل والتفاؤل. لا أخفيكم سرا كمية الحقيقة التفاعل والاتصالات التي ترد من المملكة ومن خارجها، ولله الحمد والمنة، وجزاهم الله خير التقويم والملاحظة والدعاء والثناء وكذلك التشجيع. وهذا الحقيقة أنا أشكر كل من يشاهدنا. احنا نقول نحن نكمل بعض، وأنا أقول إن هذا الكلام يجعلنا الحقيقة نقبل أكثر على الخير. وأنا أتمنى من اللي يشاهدنا أن لا يكون مجرد استماعنا والجلوس في مثل هاللقاءات هو مجرد للسماع فقط. الصحابة كانوا جيل يستمعون وينفذون، وهذا الفرق بين جيل الصحابة وجيل غيرهم. أن الصحابة يسمعون القرآن، يتلقون السنة، ثم يطبقونها، يعملون بها. احنا الحمد لله ندرك تمام الإدراك أن خلف الشاشة عشرات من الأساتذة والخريجين والصالحين والمصلحين، بل أنا أجزم الليلة ما شاء الله مئات بل آلاف بل ملايين من الصائمين والصائمات خلف هذه الشاشة. وهذه نعمة. نريد أن نستمع الموعظة، نستمع التذكرة والتذكير، لأنها تنفع من؟ وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. الله ما قال تنفع العاصي، قال تنفع المؤمنين، معناته الذي يستمع إلى التذكرة والذكرى هو مؤمن. يزداد الإيمان إذا طبق تلك التذكرة وذلك الموعظة واستفاد منها. أنا أتخيل لو من كل لقاء، سواء لقاء بدر المشاري أو غيره، كل لقاء فيه خير، لو نفذنا منها 10% راح يتغير شيء كثير في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في أمتنا على وجه العموم، وهذه نعمة. مسألة أن نسمع الذكر، نستمع للقرآن، نستمع للسنة، جميل أنك تستمع، هذه عبادة. جلوسك في بيت من بيوت الله، وجلوس المرأة في مصلاها، وجلوسها خلف الشاشة لتستمع قال الله قال الرسول، هي في مجلس ذكر يصلي عليها الملائكة تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحم، هذه نعمة. وإذا انتهى هذا المجلس نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم نستمع مرة؟ حنا نقرأ كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة نقرأ في صلواتنا. طيب فكر يا أخي أنت كمسلم، اهدنا، تسأل ربك ايش؟ أنت تسأل ربك الهداية على طريق مستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو استشعرت أن تقرأ هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم سيتغير فيك شيء، ستستقيم عينك في نظرها، ويستقيم تستقيم أذنك فيما تسمع، يستقيم لسانك فيما يقول. ولذلك الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد، إذا أصبح ابن آدم في الصباح فإن الأعضاء، كل أعضاء جسمك، تكفر اللسان، يعني تذل وتخضع له، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة هنا، الحياة هنا. صحيح نجلس ساعة ساعة ونص وأحيانا أكثر، وقد تكون مملة أنك تسمع كثير، لكن هذه الحياة. الحياة أنك تجلسين في مصلاك ومعك قرآن. الحياة أنك تستمع قال الله وقال الرسول. الحياة أنك تجلس تسبح سبحان الله الحمد لله الله أكبر. الحياة أنك تتأمل القرآن. حنا ترى بالمناسبة، أنا ودي الآن الأمهات والآباء، أنا أكثر من عشرات الأشخاص أقابلهم يقول نجلس أمام الشاشة حنا وعيالنا وأطفالنا ونستمع. أبغى أقول حتى للأطفال، هذه ما هي بحكايات أطفال ولا هي بقصص خيال كان يا مكان في قديم الزمان، هذا واقع، هذا قرآن يا جماعة، هذا قرآن. لكن كون الله من على الضعيف بدر أو غيره أنه يبسط الموضوع حتى يصل للمشاهد، يصل للطبقات كلها، للكبير والصغير والعوام. ترى أنا أمس كنت في جامع الراجحي في الرياض، وكنت مرتب أن يتكلم عن حقوق الكبار، ويعلم الله أن هذا الموضوع يأكل يشرب معي، لأني أشعر أن الكبير في السن له حق علينا، خاصة الذي طعن في سنه يحتاج أن نقول للناس ما هي قيمة هذا الإنسان الكبير سواء الرجل أو امرأة. ولعل الله يعني يتيح الوقت إن شاء الله تعالى لو في الإسقاطات فيما تبقى من البرنامج نتكلم عن هذا الجانب. الشباب، الأبناء، البنات، الفتيات، الجامعات اليوم بحاجة أن تستمع إلى الكتاب والسنة. ليش؟ لأن في غزو، غزو على بناتنا، غزو على شبابنا، غزو على ديننا، غزو على قيمنا، غزو على أخلاقنا. لابد أن نتعاون جميعا على أن نوصل الكلمة بالحكمة أو بالموعظة الحسنة، ولا عندنا شيء جديد. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وهنا يتغير كل شيء. أنا سأتحدث الليلة إن شاء الله تعالى، أظن هذا اللقاء كم باقي لنا من اللقاء؟ حنا باقي لقائين إن شاء الله تعالى. أنا أفكر في حائل، عندي إن شاء الله في حائل يوم الجمعة إن شاء الله، في أنا يوم الجمعة بعد صلاة العشاء في جامع الراجح إن شاء الله تعالى. فأنا جالس أتكلم اليوم، عندنا لقائين باقي غير هذا اللقاء. أن أسعف الوقت اليوم تكلمنا عن داود وسليمان، سنبدأ بداود. داود وسليمان أنا ودي الحقيقة الأمة اليوم تستمع لها، مو بس بأذانها، تستمع بقلبها. وهذه رسالة سنبثها للعالم كله، للأمة كلها، لأنها مرتبطة. داود وسليمان جو بعد موسى عليه السلام، وجو قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس في أحداث حصلت قبل داود وسليمان لازم يستمع إليها المشاهد وأنتم على أساس نربط التاريخ والأحداث. من أهم هذه الأحداث، طبعا تعرفون أن هارون توفي، مات عليه السلام، مات قبل موسى عليه السلام بسنتين، ومات موسى بعده بعامين في منطقة التيه الذي تاهت فيها بني إسرائيل. وهذه المنطقة إنها محرمة عليهم إيش؟ 40 سنة يتيهون في الأرض، تسمى المنطقة منطقة التيه. طبعا قصة موت موسى محزنة، بس الوقت ما راح يسعفنا. حتى يوم مات هارون، لو أذكر لكم ما الذي حصل في موسى على موت أخيه، كان عرفتم قيمة الأخ، قيمة العضيد حينما تفقد أخوك ولا تراه. ف فموسى لما مات هارون تأثر تأثر بالغ، بس الوقت ما أظن سيسعفني. وموت موسى أيضا، موسى بالمناسبة لما مات سأل الله سبحانه وتعالى أن يموت بالقرب من البيت المقدس من فلسطين، وهذا أيضا له معنى مهم، وسنذكر هذا الكلام إن شاء الله تعالى هذه الليلة. الله سبحانه وتعالى قال لما مات موسى في تلك اللحظة اللي تولى موضوع بني إسرائيل منه يوشع بن نون، تذكرون في اللقاء الماضي احنا تكلمنا عن ايش؟ تكلمنا عن موسى والخضر، وقلنا ان موسى كان معه فتاة، اذ قال موسى ايش لفتاة، منه كان الفتاة؟ هذا هو يوشع بن نون. المرحلة اللي خذاه معه موسى كانت مرحلة تأهيل، الان يوشع بن نون اختاره الله واصطفاه ان يكون نبيا وان يخلف موسى في بني اسرائيل. وموسى هنا ربى يوشع بن نون على مبدأ واضح كيف يتعامل مع هؤلاء. بالمناسبة يوشع بن نون من ذرية يعقوب عليه السلام، ولما انتهت 40 سنة اللي ضاعت فيها بني اسرائيل قال لهم يوشع بن نون يلا تحركنا، وين؟ قال بنروح بيت المقدس لان الله كتبها لنا فندخلها. لما وصلوا ارض المقدس ولم يبقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى ممن عبد العجل ولا واحد، كل اللي عبدوا العجل ماتوا. أسألكم سؤال، ليش الله سبحانه وتعالى جعلهم يضيعون في الصحراء 40 سنة؟ ليش مهي ب20؟ ليش مهي ب10؟ من يعطيني؟ العمر 40 ليلة و40 بس لا، ليش 40 سنة؟ وش قلت انت؟ 40 ليلة و40 العمر جيد، العمر بمعنى ايش؟ نعم، اللي هو جيل جديد، لأن كل 40 سنة يجي جيل جديد. وهذه رسالة مهمة، إذا أنت تبغى تنتصر ويجيك الحق، الآن فلسطين لماذا هي في أيدي اللي هو القدس تحديدا؟ لماذا اليهود لا يزالون يساوموننا عليها ويحتلونها 40 سنة؟ متى ما جاء جيل صادق مؤمن إيمان صحيح رجع القدس السلام عليكم. والآن بذكر لكم هذا، التاريخ يعيد نفسه، لما خلاهم الله 40 سنة لأنكم أنتم ما تنفعون، نبغى جيل جديد. ولذلك النبي يقول هنا ما بقي أحد عبد العجل، ما أحد مع يوشع بن نون، كل اللي كانوا مع موسى وعاندوه ولما مر بهم على البحر وشعلها الله يبسا وحطوا العجل وعبدوه ضاعوا في تلك الأرض. لما قال تعالوا معي قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ما نروح معك، انها هنا قاعدون. لذلك الصحابة وش قالوا الرسول؟ والله يا رسول الله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولن نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب انت وربك ونحن معك انا معكم مقاتلون. هذا مبدأ الايمان ومبدأ الاسلام. لذلك يوشع ابن نون قال لهم امشوا معي نروح بيت المقدس. حاصر بيت المقدس 6 أشهر، 6 أشهر حصار، وكانت من أصعب 6 أشهر اللي مرت عليه يوشع بن نون، لأن فيها قال الله يقول إن فيها قوما جبارين، قال لن ندخلها ما داموا فيها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون، قوم جبارين. لما وصلوا جالسين يقاتلون استعصت على يوشع بن نون أن يفتحها. سبحان الله، آخر يوم في 6 شهور كان يوم إيش؟ يوم السبت. يوم السبت عند اليهود وشو؟ يوم لا يعملون، محرم عليهم العمل ومحرم عليهم الحرب، فضعفوا جلسوا. استغلها يوشع بن نون، قيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت بعد غروب الشمس، لأنه بدأ يوم جديد، وبنو إسرائيل محرم عليهم كما تعرفون لما غابت شمس يوم الجمعة، استغل ضعفهم وجلوسهم. يوم بدأ يوم السبت يقاتل وبدأت تنفتح وبدأت الأمور تزيل، بدأ يدخل حتى وصل إلى قرب بيت المقدس، لكن بدأت الشمس تغيب تغيب تغيب تغيب، ما عاد بقى إلا شوي، فخشي أن تغيب الشمس ثم يقومون يقاتلونهم، فقال للشمس يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها فلا تغيب حتى أنتصر عليهم. فوقفت الشمس. يا جماعة اليقين، أنا جالس اليوم وأنا أكتب أقول أي يقين كان عند يوشع بن نون، وش مشكلتك اللي انت الآن تشاهدني؟ عندك دين؟ والله مشكلتك مهمة لها الشمس، تغيرت نواميس الكون وتوقفت الشمس. ممكن ذيك اللحظة يوشع بن يوشع يقول يا رب انصرنا، يا رب اهزمهم، هذا وارد. لكن يطالع الشمس وهو يشوف يعرف ان الآن لو غابت الشمس قاموا اليهود علينا. فيا أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها حتى ننتصر عليهم أو نفتح بيت المقدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس لبشر أبدا إلا ليوشع بن نون أيام أو ليالي دخوله بيت المقدس. وقف الله الشمس. يا جماعة ثقوا بالله، ثقوا بالله العظيم، الله قادر. يقول أحد السلف من شدة يقينه بالله والله لو أقسمت على الله أن يحرك هذا الجبل لتحرك. من يقينك بالله اللي ما جاها عيال عقيم، اللي تأخر عليها الزواج وتظن مصيبتها أكبر مصيبة، الإنسان المسجون المريض، يا أخي ادعو الله وأنت صادق موقن بالإجابة. أقولكم شيء، يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة، إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير، إذا كنت صائم بين الأذان والإقامة في حال الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فحبست الشمس. يا جماعة 40 سنة ضايعين، طيب ليش الله سبحانه وتعالى قبل 40 سنة كان دخلهم؟ طيب ليش من 6 شهور هو جالس يحاصرها؟ لا، لأن صار الجيل جيل مؤمن، وصار اليقين مليان، القلب مليء. إذ تستغيثون ربكم، الله يقول للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليلتها جالس يدعو، العدد 314 والمشركين 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن العدد ما يتكافأ في الحسبة البشرية، وجالس يدعو يا رب إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، يا رب، حتى طاح رداءه. يقول أبو بكر ضرب على كتف النبي قال هون عليك يا رسول الله، والله إن الله منجز ما وعدك، الله منجز ما وعدك. الله يقول عن هذا المشهد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إيش ممدكم. جت ملائكة تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممدكم بألف من الملائكة منزلين. الملائكة نزلت حتى الله قادر، الله قادر يسخر معك ملائكة، وقادر يسخر لك خلقه، وقادر يفتح لك الأبواب المغلقة. فيه دعاء تدعو واحدة من العجز دائم تقوله اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر. فأقول هذا الدعاء رغم أنه يقال بالعامية لكنه دعاء جميل. إذا أنت دعوت الله وأنت موقن يسر الله لك كل ما تعسر، وفتح الله لك كل ما تسكر، قرب الله لك البعيد، وبارك لك فيما في أيديك وأعطاك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. إذا أجاب الله دعواتك فتحت لك أبواب الخير كلها. توقفت الشمس، ويوم توقفت الشمس بدأ يتقدم فانتصر ودخل. قبل يدخلون بيت المقدس وش قال لهم؟ قال اسمعوا يا بني إسرائيل لا تدخلون إلا وأنتم ركع. الركوع والسجود في اللغة سواء، إما راكعين أو يعني تركعون وتدخلون. وقولوا يا رب اللهم أحط أطح عنا خطايانا، ذنوبنا كلها تطيح عنا يا رب العالمين. ادخلوا القرية فكلوا حيث شئتم رغدا وقولوا حطة، حطة يعني طيح عنا كل ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لكنهم بني إسرائيل بقر، اليهود هذول فيهم عناد ما شفت في أحد، أكبر أناس تعاند الأنبياء هم. يوم جاءوا يدخلون غيروا وبدلوا الكلام اللي قاله، قالهم ادخلوا راكعين وساجدين، وقال قولوا حطة يعني تدعون الله ان الله يضع عنكم وزركم وذنوبكم. يوم جاء يدخلون يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما ارادوا ان يدخلوا المسجد دخلوه، لكن كيف دخلوا؟ أخذوا يزحفون على استهم، على مؤخراتهم يزحفون زحف، وبدال ما يقولون حطة قالوا حنطة، وغيروا الكلام وغيروا الأقوال. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا يوم قالوها في حق النبي، ماذا قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هي راعنا وانظرنا في اللغة واحد، راعنا راعي شؤوننا، وانظرنا انظر لأحوالنا. لكن لأنها قيلت في حق النبي تهكما لا تقول، تميزوا حتى في ألفاظكم. لكن ذولي بدلوا كلام الله. فلما بدلوا كلام الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله. قال الله تبارك وتعالى لما ظلموا أنفسهم، الله تبارك وتعالى أنزل على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وش جاهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا وبدلوا كلام الله اللي هو التوراة، فأنزل عليهم الرجز كما أنزله على من كان قبلهم. الرجز هو الطاعون، جاهم مرض الطاعون. قيل أنه قتل منهم في ليلة واحدة 20,000، وقيل مات أكثر من ذلك. ترى محاربة الله عظيمة، المسكين اللي مثلي ومثلك بشر، إذا حارب الله مهزوم. من فقد الله فماذا وجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ من أنت؟ من أنت في هذا الخلق العظيم عند قدرة الواحد الأحد؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الله أهلك ثمود وأهلك عاد وأهلك قوم صالح، ليهلكهم بالصيحة وليهلكهم بالغرق، وقوم نوح لأنهم عصوا الله، حاربوا الله. محاربة الله ليست سهلة، قد تقول كلمة أنت لا تلقي لها بالا، لكن فيها محاربة لله ولرسوله، سينتهي حياة هذا الإنسان إلى خسار وإلى دمار. ولذلك أصابهم الطاعون وقتل فيهم عدد كبير ممن قتل، بدلوا كلام الله. بعدها طبعا مات يوشع ابن نون، عاش بنو إسرائيل في فلسطين، حكمهم الملوك. طبعا يوشع بن نون كان ملك وكان نبي، فجاء الملوك فحكموهم، فسارت الدنيا يسوسهم ملوك والدين يرسل لهم أنبياء. أكثر أمة أرسل الله لها أنبياء بني إسرائيل، أرسل لهم أنبياء، لكنهم غريبين. غريبين لماذا؟ لأنهم يريدون الدين على أهوائهم، ناس ماديين، واحد زائد واحد يساوي اثنين. بدليل يا جماعة، ترى المسجد الأقصى وما يدور حوله من هالإسرائيليين اليهود ترى أمر خطير. أعطيكم مثال بسيط، لو قيل لك الآن أن الكعبة في ناس يريدون هدمها، وش تقول؟ يا سلام عليك. لو أرادوا هدم الكعبة، هدم الكعبة ولا هدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث المساجد في الأرض المسجد الأقصى. اللي بنى المسجد الأقصى من هو؟ بناه آدم. آدم بنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر كما في الصحيحين، قال متى بني المسجد الحرام؟ من بنى المسجد الحرام؟ قال بناه آدم. قال وكم بينه وبين المسجد الأقصى؟ قال بينهما 40 سنة. هذا رد على من يدعون على أن هيكل سليمان، أن سليمان هو من بنى المسجد الأقصى. آدم بناه الذي أمره الله به رب العالمين. فما دام آدم بناه فالمسجد ملكا للإسلام والمسلمين إلى قيام الساعة. اللي مو فاهمين بعض الناس، من المسؤول عن المسجد الأقصى الآن؟ كل نبي يأتي هو المسؤول. يعني لو كنا في عهد نوح، من يكون مسؤول عن المسجد؟ نوح عليه السلام. ولو كنا في عهد داود، من المسؤول؟ داود. موسى. لكن ختمت الرسالات بمحمد، من المسؤول عن المسجد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك، وهذا الدليل على أن أمته مسؤولة عنه. ليش؟ لما أراد الله أن يسري بنبيه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الله مو بقادر يسري بالنبي من مكة إلى السماء مباشرة ولا لا؟ طيب ليش راح به للمسجد الأقصى؟ علشان يقول له ولأمته هذا المسجد لا يغيب عن عيونكم، ولا تنسون المسجد الأقصى. الله قادر، اطلع يا محمد من الكعبة إلى السماء، قادر. ولما نزل من السماء بعد المعراج نزل للمسجد الأقصى أيضا، هذا فيها رسالة واضحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى يقول ركبت على البراق. البراق دابة نزل بها جبريل. قال النبي أكبر من البغل وأصغر من الحمار، لما وصفها للصحابة. قال وكان حافره على مد بصره، يعني يمشي بسرعة. قال فلما بلغنا المسجد الأقصى في الليل يقول نزلت فأخذت البراق فربطته، ربط البراق في مكان ربط فيه، هو اللي الآن يسمونه اليهود جدار ايش المبكى، ويحاولون طمس هذا العلامة هذه على أساس يحاولون أن يقول الناس لم يأتي محمد إلى هذا المكان. أعظم مؤتمر في التاريخ وأحسن اجتماع مر على الدنيا في الأرض هذا الاجتماع العظيم. يقول النبي فدخلت المسجد فوجدت الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام كلهم صفوف صفوف الصلاة. يوم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد جبريل موجود، من يصلي؟ آدم هو أبونا أكبرهم، لا يصلي إبراهيم أبو الأنبياء. قال جبريل صلي يا محمد. إمامة محمد بالأنبياء في المسجد الأقصى كأنها رسالة من الرسل جميعا، يا محمد سلمناك قيادة الأرض وسلمناك مسؤولية المسجد الأقصى، أنت المسؤول عنه وأمتك من بعده مسؤولة عنه. ولذلك فهمت الرسالة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالة الأرض والمسجد الأقصى أن مسؤول عنها هو. الرسول أعد أربع جيوش قبل أن يموت، أرسل في معركة مؤتة كانت بسبب إيش؟ كانت سبب لتمهيد على أساس المسجد الأقصى. معركة تبوك كانت تمهيدا لدخول المسجد الأقصى. أعد جيش أسامة، مات جيش أسامة ولم يغزو حتى أنفذه أبو بكر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر كان في حاجة الجيش لأن ارتدت العرب بعد وفاة الرسول، لكنه قال والله لا أوقف جيشا أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف معنى قيمة المسجد الأقصى. ومع ذلك النبي لم يفتح المسجد الأقصى. ليش فتح المسجد الأقصى في عهد عمر؟ ليش ما فتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسالة تقول عشان يدرك أمتك أنهم مسؤولين عن المسجد الأقصى كما أنك أنت مسؤول عن المسجد الأقصى. يجب أن تفهم الأمة هالرسالة. إذا فهمنا هالرسالة يا جماعة ترى قبلتنا الأولى وين؟ تخيلوا الرسول طيلة بقاءه في مكة كان يصلي تجاه المسجد الأقصى، يصلي بين الركنين عند الكعبة، وكانت مكة بين يديه وهو يستقبل بيت المقدس، وهاجر المدينة وجلس سنة وبضعة أشهر، قيل 4 شهور و6 شهور بعد السنة، وهو يصلي على المسجد الأقصى وكان يدعو ربه أن تكون القبلة على الكعبة، حتى استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقيل أن أول صلاة صلاها النبي تجاه الكعبة كانت صلاة عصر، وقيل أنها كانت صلاة الظهر، صلى ركعتين ثم جاءه جبريل وأمره أن يغير القبلة وغير القبلة وهم يصلون. وصلى الصحابة رضي عنهم في مسجد بني سلمة موجود في المدينة، الآن يسمى مسجد إيش؟ مسجد القبلتين. فتغيرت القبلة لمكانة هذا المسجد العظيم الكبير. الأمة كانت تدرك وتعرف مكانة هذا المسجد، ولذلك بناه آدم 40 سنة. الفكرة افهموا القاعدة، متى ما كان الإيمان موجود كان المسجد الأقصى بأيدينا، متى ما ضعف إيماننا تلقفته الأيدي منا. لما طلع إبراهيم السوى جاب إسماعيل وهاجر، وين حطهم؟ في مكة، وذهب عليه السلام إلى فلسطين، فحرس المسجد إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، لين صار يوسف عزيز مصر ثم أخذ أهله إلى مصر وانتقلوا هناك. لكن لا يزال أهل الإيمان يحافظون على هذا المسجد، حتى يقال أن عبد الحميد في الدولة العثمانية يقال أنه جاء أهل اليهود يساومونه، قالوا إيش رأيك نعطيك مال ونسدد عنك أموال، نسدد عنك فلوس أو ديون الدولة العثمانية. قال لهم إن المسجد ليس ملكا لي، المسجد ملك للأمة، أنا لا أملك فيه شيء، لكن اصبروا. يقول لحظة ستأخذونه بعدي من غير ثمن. صلاح الدين وسوى صلاح الدين ترى إلين صار عمره 30 هو يتكلم عن نفسه، يقول كنت شابا مولعا بالخيل، ما هو بلملى مسجد أقصى ولا شيء، رجال يحب ركوب الخيل ويحب أن يرمي ويصطاد في الصحراء، لين راح لمصر. فلما دخل مصر صلاح الدين وش اللي حصل؟ يقول رأيت رجلا من اليهود يضع رجله على رجل مسن على رقبته، فعلمت أن حياتي هنا ميبل للخيل. هذا التفكير الصح. حنا بعضنا معليش أشغل نفسه مسكين حياته في غزل، كم أكلم من وحده وأغاني، وكم يحفظ والألبوم الجديد، وأشغل نفسه والناس، وظن أنه مسكين وصل للقمة وهو ما يدري أنه يمشي في سراب، وقد يضيع نفسه. ولذلك هنا صلاح الدين تغيرت حياته. ترى صلاح الدين توفي عمره 57 سنة، 30 سنة تغير تفكيره، وأقسم يمين أن يقوم قياما واجبا حتى يعيد المسجد الأقصى، ونفذ رحمه الله تعالى. 27 سنة يعمل على أن يسترد المسجد الأقصى. وكان في حديث يروى يسمونه حديث التبسم، في أحاديث طبعا حديث المسلسلة يسمونها، يعني تأتي متسلسلة، أهل العلم لهم فيها كلام ونظر. لكن في حديث يروى يسمونه حديث التبسم. وش معنى حديث التبسم؟ يعني رواه النبي في حديث عن عثمان وفي حديث عن علي، وأصحها الحديث اللي عن علي. يعني حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يبتسم الراوي، ليش تبتسم؟ قال رأيت رسول الله ابتسم حينما ذكر هذا الحديث، يعني يقتدون بالنبي حتى في الابتسامة. فوصل هذا الحديث إلى محمد نور الدين زنكي اللي هو كان أستاذ صلاح الدين، فروى هذا الحديث وتبسم، وقيل أنه لم يتبسم، قيل المعني هو اللي هو محمد نور وليس صلاح الدين. قال ليش ما تتبسم؟ قال والله لا يجوز لي أن أتبسم، هذا اجتهاده طبعا، والمسجد الأقصى في أيدي اليهود أو في أيدي المحتل الرومان في ذلك الوقت. فكان يتبسم، لا يتبسم رغم أن الحديث في آخره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. آخر حياة صلاح الدين لما جاءته الوفاة يقول هو بيموت وجدوه يبتسم، قالوا كيف الناس عند الموت يبكون وفي الحياة تتبسمون وانت عكست القاعدة؟ قال آن الأوان أن أبتسم، وقد حررت المسجد الأقصى لأني سألقى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره أنني حررت مسراه، مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الناس اللي تفكر، مع أننا ما نقر أنه لا تضحك ولا قلنا للناس هلك الناس، هذا لكن هذا اجتهاد صلاح الدين. كان يدور على الناس المرابطين، إذا دخل على ناس في الخيمة راقدين قال من هنا تأتي الخسارة والهزيمة، النايم ذهو اللي بينشفنا. وان دخل على اللي يصلون أصحاب قيام ليل قال من هنا سيأتي النصر. هنا متى ما عاد الإيمان في قلوبنا عدنا. ترى قتل 3 أنبياء، قتل زكريا وقتل يحيى. زكريا نشر بالمنشار عشان المسجد الأقصى، وزكريا ويحيى قطعت رقبته وقدمت مهرا لغانية، وحاولوا على قتل عيسى وما استطاعوا، فظنوا أنهم صلبوه وقتلوه، ما صلبوه ما قتلوه، ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. الأنبياء قتلوا لأجل الحماية لهذه البقعة الكبيرة والعظيمة. لكن حنا لو عرفنا قيمة هذا المسجد، ولما نزل إيمان الناس وضعف إيمان لما قتل هؤلاء الأنبياء، غضب الله على بني إسرائيل، تقتل أنبيائي؟ وعاقبهم الله 7 قرون، 7 قرون المسجد الأقصى مو في يديهم. أصبح المسجد الأقصى من عام 64 قبل الميلاد في أيدي الرومان، لين جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. عمر بن الخطاب إذا فتحت أرض ما يروح، فتحت الشام ما راح، فتحت العراق ما راح، فتح مصر لم يذهب، لكن لما فتحت فلسطين راحوا بنفسه يستلم المفتاح وخرج رضي الله عنه، لأنه يعرف قيمة فلسطين. ولما جاء يمشي وشافوه اليهود، تعرفون قصته وهو داخل، قالوا أقبل عليكم منه، قالوا هذا الذي وصف لنا في التوراة، هامته مرتفعة وثيابه ممزقة. موصوف في التوراة أنه اللي بيستلم مفاتيحها رجل ذو هامة قامة عالية مرتفعة وثيابه ممزقة. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا أخذها بالسلم، ولما استلم مفاتيح القدس قال لبلال، من زمان ما شاف بلال، بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أبو بكر وراح للشام، قال والله إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله أبدا، وراح جلس في فلسطين. فلما قابل بلال ضمه فبكى قال مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استلم المفاتيح قال قم يا بلال فأذن. قال يا أمير المؤمنين إني أقسمت ألا أرفع أذانا بعد رسول الله إلا له. قال يا بلال والله إن هذا الموقف يسعد رسول الله، قم فأذن، لو كان حيا لأمرك بالأذان. وقام بلال فأذن، ولما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى الناس وبكى الصحابة وبكى أهل يا جماعة المسجد الأقصى استشهد فيه 5000 صحابي، 5000 صحابي استشهدوا في المسجد الأقصى. الذين استشهدوا في الفتوحات الإسلامية ما تجاوزوا 9000، والذين استشهدوا في المسجد الأقصى بلغ قرابة 15000 شهيد على مدار الفتوحات الإسلامية حتى يحرروا هذا المكان. 15 امرأة قتلت من أجل المسجد الأقصى، بينما في فتوحات الإسلام كلها قتل 8 نساء فقط. المسجد هذا غالي، المسجد هذا له قيمته، ولذلك جلس 7 قرون في أيديهم وهم يحاولون إلى اليوم يعطوننا من الأمور التي نحن نؤمن أن هذه سنة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يغير الحال من حال إلى حال في لحظة. لما جاء الإمام الشافعي يقول والله إني لا أحب أن أعتكف في المسجد الأقصى، قال ليش؟ مكة أفضل والمدينة أفضل. مكة الصلاة فيها بكم؟ لا، 100,000 صلاة فيما سواها. والمدينة بكم؟ 1,000 صلاة فيما سواها. والمسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواها. قال إني أعلم أن مكة والمدينة أفضل، لكني أريد أن أستشعر وجود الأنبياء كلهم في هذا المسجد. يقول لا دخلت أتخيل أن آدم صلى وعيسى وموسى وداود وسليمان. يقول هذا الاستشعار يبعث التفاؤل بالنسبة له. النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أرسل 4 جيوش، جيش بقيادة عمرو بن العاص، وجيش بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة، وجيش بقيادة خالد بن الوليد، كله من أجل هذا المسجد وهذه البقعة الكريمة والمباركة. استمر من عهد عمر بن الخطاب المسجد في حوزة المسلمين تدرون كم سنة؟ 1300 سنة. ترى بعد المسجد عنا حالة شاذة. صحيح في 80 سنة أيام الحروب الصليبية لما جاء صلاح الدين، يعني خلنا نقول من عام 492 إلى عام 583، هذه الفترة أيام الحروب الصليبية لما فتح صلاح الدين ورجع المسجد الأقصى، أول ما جاءت الجيوش البريطانية ودخلت قالوا وين قبر صلاح الدين؟ وراح قائدهم لأن وقف عند قبر صلاح الدين وركله برجله، شات القبر برجله، قال انتهى زمان الحروب الصليبية ولا وقتكم. ثم جلسوا يرددون اليهود لما حرقوا المسجد الأقصى ودخلوا في المسجد الأقصى وحرقوه في عام 69، وش قالوا؟ قالوا محمد مات وخلف بنات. طبعا هنا ليست شتيمة للنساء بل هي شتيمة للأمة كلها، لأنهم ينظرون بهذا التفكير وظنوا أن. ولذلك أنا أقول ملخص قضية فلسطين، إذا عادت الأمة إلى إيمانها، قالوها ترى المستشرقين، أحد المستشرقين لما قرأ كتب المسلمين وتعلمها قال يا له من دين لو أن له رجال. يقول دينهم ذا مو شوي، هل يقول ميد الشمس قفي انت مأمورة وانا مأمور؟ لما قرأ هذا المستشرق هذا الكلام يقول هذا دين الاسلام، دين عظيم. شوفوا في آية انا دائما اقراها في سورة التوبة تؤثر فيني كثيرا، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. عمركم شفتوا عدو تمكن من المسلمين وتركهم؟ ابدا. فلسطين خير شاهد، لما انفصلت الهند وباكستان، انفصلت الهند وباكستان، عاد الهندوس على من؟ على المسلمين الهنود، وقتلوهم شر قتله. اللي هاجروا من الهند قرابة 9 مليون او 8 مليون، اللي وصلوا لباكستان كم مليون؟ 5، 3 مليون كلهم قتلوا، قتلوهم شر قتله. بعدين ضحكوا عليهم قالوا تعالوا احنا اسفين اللي سويناها معكم غلط واحنا نبي نعدل اللي صار بيننا وبينكم. اعطونا المثقفين والمفكرين والموهوبين والعلماء اللي عندكم والمبرزين اللي لهم قيمة وبنركبهم في قطار وندخلهم آمنين نوديهم الباكستان ما يجيهم شيء. فركبوا معهم 50,000 إنسان أنا أسميه قطار الموت. فلما دخلوا في نفق يسمى خيبر بين الهند وباكستان نفق معروف إلى اليوم دخلوا في هذا النفق توقف القطار لكنه تحرك بعد فترة فإذا بال50,000 كلهم أشلاء مقطعة. وخسرت الهند من كبار مفكريها في ذلك الوقت. هذا هو قول الله يظهر عليك كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. لما جاء التتار تدرون سوى التتار في العراق ولا ما تدرون؟ دخلوا يقول ابن كثير في البداية والنهاية يقول لما دخل التتار أخذوا يقتلون في المسلمين حتى يلحقوا بالرجل وأهله. الرجال مع عياله وحرمته فيهرب إلى سطح بيته فيلحقوه فيأخذوا السكاكين فيذبحونهم ذبح الشيات حتى اضطر الناس أن يتخبأ الناس أكرمكم الله في البيارات يعني في مجاري الأرض وأخذ الناس يختبئون في مكان الزبالات. هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية. قال فجلسوا يقتلون فيهم حتى تراكمت الجثث فوق بعضها ما في أحد يدفنهم. يروى أن الذي قتل هذا ابن كثير يقوله قتل في على أيدي التتار أكثر من 1,000,000 مسلم في 40 يوم ترى 40 يوم قتلوا 1,000,000 مسلم. حتى قيل أن الناس اختبأوا في أماكن الزبالات ونزل المطر على الجثث ففاحت الريحة وانتشر الوباء والطاعون الذي لم يمت بسيف التتار مات بمرض الطاعون. والنهر قال شيخ يقول ابن كثير والله إن المياه كان إن الدماء تنزل مع ميزاب البيت كأنه ماء وحتى أصبح نهر دجلة والفرات لونه أحمر لون الدم من كثرة من قتل من المسلمين. هذا في تاريخ المسلمين. وش اللي حصل؟ انتشر الوباء. لا والوباء ما كان في العراق. يقول فجرف الوباء إلى الشام فمات من الناس من مات حتى قتل المعتصم خليفة المسلمين في ذلك الوقت قتلوه أمامه قتلوا عياله قدامه ثم قتلوه ثم دفنوهم ثم نبشت قبورهم. وحدث للمسلمين حادثة ما مرت في التاريخ في ذلك الوقت مثلها. والسبب إيش؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا تاريخهم. هذا حتى يقول جاء المظفر قدس يقولون لما جاء المظفر قدس أحيا في الناس ما لم يحيا. يقولون جاء بطل شجاع مغوار سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض خلخاب الرجا فينا. هذا لما جاء يقولون جاء المظفر بن قدس غير الأوضاع. قال كان يأتي للرجل إلى التتار وكان يراهم ينحرونهم يقول هو رأيتهم يوقفون 10 من المسلمين الذل الذي أصاب الناس أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء غثاء كغثاء السيل. والله ما نفعتنا الطقطقة والطبول والأغاني ما نفعتنا والله ما نفعنا الهياط اللي ما له سنة. اللي ينفع الأمة قديما وحديثا ومستقبلا دينها قرآنها كتابها التزامها حجاب المرأة الصلاة في المحراب الوقوف أمام أوامر الله الاعتبار بما يجري في الأرض بما يجري في أرض الله الواسعة. ولذلك هذا الدين هو دين منصور. لكن حينما المظفر قدس لما جاء واستوى يقولون جاء وكانت المرأة التترية توقف 10 رجال من المسلمين. شوفوا لين وصل الذل. تقول وقفوا يوقفون 10 قدام واحدة فتبحث عن سلاح فلا تجد. تقول انتظروا بروح اجيب سكين وارجع لكم. فتذهب المرأة يقول ابن شوفوا شو يقول هذا شيخ الاسلام. قال فتذهب المرأة وما فكر احدهم ان يهرب فضلا على ان يقتل او يقاتل وترجعهم واقفين ما تحركوا وتنحرهم كما وتذبحهم كما تذبح الشياة. لما جاء المظفر قدس اعاد غير الوضع سحل بعضهم من التتار ثم اعيدت عزة الاسلام. الاندلس وينها؟ الأندلس وينها؟ أسبانيا. الأندلس لما تركناها أول سنتين كنا نقاتل، اقرأ التاريخ، كان المسلمون ما ينامون. بعد 4 سنوات خف الموضوع، 10 سنوات، 50 سنة أصبحت أسبانيا. إذا رحنا ندخل بتأشيرة الحين، لا ومبسوطين نروح نقول شوف آثار المسلمين. يا سلام، والله إني أخشى أخشى. هذا إسلامكم، هذا تاريخكم. لذلك نحن مؤمنون. حنا بالمناسبة حقيقة دولتنا المملكة العربية السعودية كان لها موقف مشرف في الأحداث الأخيرة التي حدثت في فلسطين، والمملكة جزاهم الله خير دولتنا منذ أن أسست إلى هذا الوقت المبارك ومواقفها في خدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة قضية المسجد الأقصى هي القضية الأولى التي لن تتنازل إن شاء الله تعالى عنها، وهذا ديدن هذه البلاد حكومة وشعبا. حنا حينما ندفع بالأمة نقول تعال نذكرك شوي، نعيد الكرة لعل القلوب شوي تصحى ويتغير الموضوع. وبالمناسبة أنا أرسل رسالة لإخواني في فلسطين، نقول نحبكم، هذه أرض الملاحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للشام، اختلف العلماء الأرض المقدسة وين حدودها، منهم من قال من شمال سوريا من مرتفعات سوريا إلى العراق، ومنهم من أدخل جزء من جزيرة العرب فيها، ومنهم من قال هي الشام سوريا وفلسطين، ومنهم من قال هي فلسطين. عموما سواء ابتعدت أو قصرت مسافتها فالمسجد الأقصى وما حوله هذا داخل في الأرض المباركة. قال النبي طوبى للشام، ليش يا رسول تمدحها؟ قال طوبى بالشام فإن ملائكة الرحمن وضعت أجنحتها عليها. إذا جاءت النار والفتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من اليمن، قالوا أين نذهب يا رسول الله؟ قال عليكم بالشام، عليكم بالشام، ويقتل فيها الدجال ويكسر فيها الصليب، وفيها حصلت قصة طالوت وجالوت، وفيها حصلت قصة سليمان مع النملة، وراح نذكر إن شاء الله تعالى هذا. ولذلك فلسطين قضيتنا الأولى، قضيتنا الأولى، ليس في الأرض مكانا مقدس إلا مكة والمدينة وفلسطين. أنا ودي أخلي الأسئلة حق بالله. وفلسطين الأقصى لأنها ملك للإسلام وللمسلمين. شاهد الكلام، نزل عليهم الطاعون اللي هم بني إسرائيل وعذبهم الله سبحانه وتعالى، قالوا حنطة بدل حطة، وعاش بنو إسرائيل في فلسطين، حكموهم الملوك، كان الملك في ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وكانت النبوة في ذرية من؟ لاوي ابن يعقوب. بعد ما مات يوشع بن نون، بعد وفاة موسى تقريبا 27 سنة توفي، كان عمر يوشع بن نون 127 سنة، مرت الأيام على هذا الحال، لكن دخلت الوثنية ودخلت المعاصي وجاء الضعف ودب الوهن في نفوس الناس، واجتمعوا في منطقة يقال لها بعلبك الموجودة اليوم وين فيه؟ في لبنان. هذه المنطقة في ذلك الوقت طبعا اجتمعوا فيها، وهي طبعا نسبة الى صنم كان يعبدونه يسمى بعل في ذلك الوقت في ذلك الزمان طبعا. فأرسل الله نبيا آخر، من هو النبي اللي أرسله الله؟ أرسل الله لهم إلياس ويسمى إلياسين، جده الرابع هارون الرشيد، هارون أخو موسى عليه السلام. وإن إلياس إيش؟ لمن المرسلين. الله يقول ثم، لأن الله قال عنهم أتذرون بعلا اللي هو الصنم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، حطوا صنم وجلسوا يدعونه من غير الله سبحانه وتعالى. ثم استمر الوضع على هذا الحال، قيل أن إلياس اختفى، والصحيح أنه توفي عليه السلام مات. وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم مش قال، لأنهم يقولون اختفى، وفي كلام فيه هرطقة كثيرة وكلام ما هو صحيح أن اختفى وأن رفع إلى السماء، وأن هذا كله غير صحيح. لم يرد عندنا أهل السنة أن الذي لم يمت من الأنبياء إلا من؟ عيسى عليه السلام، أما غير ذلك فهو كذب لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أرأيتكم ليلتكم هذه، صلى مرة بالصحابة، قيل في السنة الثانية وقيل في السنة التاسعة، أرأيتم ليلتكم هذه قلنا بلى يا رسول الله. قال فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد على وجه الأرض. وش معنى كلام الرسول؟ يعني من هالليلة اللي موجودين الآن على الأرض بعد 100 سنة لن يبقى منكم أحدا. وضحت؟ يعني اللي كان عمره واثي رضي الله عنه كان عمره في ذلك الوقت 10 سنوات، مات وعمره 110، لأن الرسول أخبر هو آخر الصحابة مات، أن من كان موجود الآن على الأرض كلها بعد 100 سنة لن يبقى منهم أحدا. وهذا حديث نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طبعا بعد إلياس جاءهم نبي ثاني اليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. اليسع عليه السلام من ذرية يوسف، وقيل من ذرية هارون. لو كان من ذرية هارون يصير ابن عم الياس، ولم يذكر من قصته شيء إلا هذه الآيات التي جاءت في القرآن الكريم. ثم بدأ الانحراف يزيد في بني إسرائيل، وسووا حركة وأمر لأول مرة يبدأونه، بدأوا يقتلون الأنبياء. فلما بدأوا، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى أرسل لبني إسرائيل أنبياء كثر. في بعض الروايات قيل، أو بعض كلام المؤرخين قيل، أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد 3 أنبياء. قتل نبي، إذا كان قتل الإنسان العادي جريمة لا تغتفر، فكيف بقتل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. كانوا بني إسرائيل لا يقتل فيهم نبي أو يموت نبي إلا ويقوم نبي آخر، لكنهم ظلموا وتسلطوا، ثم سلط الله عليهم الملوك بعد قتلهم الأنبياء، وانتشر الظلم بين الناس، وهزم بني إسرائيل في معركة مع مجموعة أناس يسمونهم العماليق. العماليق لأنهم عمالقة، ناس جثث كبار، يعني الرجال منهم ما شاء الله عملاق وطويل. فدخلوا في معركة مع العمالقة أو العماليق، فهزم بني إسرائيل هزيمة نكراء، وأخذوا منهم أغلى شيء كانوا يملكون. وش تتوقعون لما دخلوا في معركة مع العماليق وش خذوا منهم؟ لا لا لا، أخذوا منهم التابوت. وش هو التابوت هذا؟ التابوت صندوق من خشب كانت فيه صحائف موسى، الألواح التي ألقاها موسى، وكان فيها التوراة، وكان فيها عصا موسى اللي كان يضرب بها البحر فانفجر وأصبح كالطود والحجر، والتي كانت تتحول إلى ثعبان. وقيل كان فيها شيء من آثار أيضا هارون، وقيل كان فيها شيء من الطعام من المن أو السلوى اللي كان ينزلها الله على موسى لما كان في الصحراء يتيهون 40 سنة. لما تقاتلوا مع العماليق أخذوا منهم التابوت. التابوت هذا كانوا يجيبون معهم كل معركة ويتبركون فيه، وفي آثار موسى عليه السلام أخذوه منهم. قال الله تبارك وتعالى بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقدوه طبعا في المعركة. لما فقد هذا التابوت شاعت الفوضى بين بني إسرائيل، وأصبحوا مظلومين، أهانهم الملوك شر إهانة، حتى جاءهم نبي آخر. النبي اللي جاءهم شمعون يسمى بالعربية إسماعيل، بدأ يدعوهم. هم طبعا اضطهدوا وحسوا بالظلم اللي جاهم، فوجههم للخير فاستجابوا له، وخفت كما يقال نفوسهم، واستشعروا بعد ما ارتاحوا لهذا النبي، لأن كان النبي ليس ملكا، استشعروا أنهم بحاجة إلى ملك يسوسهم في أمور الدنيا. قالوا له إلى شمعون اختر لنا ملكا. قال أسأل ربي ذلك. والله سبحانه قص القصة هذه في القرآن. ألم ترى إلى الملأ، أنا نقرأ الآية دائم بس يمكن ما نفهمها. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يقول إن جاءنا ملك قاتلنا معه وخذينا حقنا من بني إسرائيل من هؤلاء الذين تهجموا علينا، نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لو كتب عليكم القتال وهونتوا وتراجعتم ورفضتم قال الله تبارك وتعالى عنهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا. أخذوا على أنفسهم العهد أنهم سيقاتلون. أوحى الله إلى نبيه أن الله كتب عليهم القتال. يوم كتب القتال تراجعوا. فلما كتب عليهم القتال إيش؟ تولوا إلا قليلا منهم. وين طيب حنا نبي نقاتل نريد أن نفعل؟ والله عليم بالظالمين. فأوحى الله تبارك وتعالى أن كتب القتال عليكم. تدرون الذي كم كان عددهم؟ كان عدد اللي جوا من مصر ودخلوا فلسطين أو البيت المقدس 800,000. قيل أن الذي بقي مع هذا النبي عليه السلام حتى يقاتلون 6,000 شخص فقط من قرابة 800 إلى مليون، بل قال بعض المؤرخين كان عددهم أكثر من ذلك، ومع ذلك ما قاتل معه إلا قرابة 6,000. هؤلاء الذين قال نريد ملكا، فاختار الله لهم من؟ رجل اسمه طالوت. طالوت هذا فقير وكان دباغ يدبغ الجلد، لكن عطاه الله بسطة في الجسم وعنده حكمة وعقل، فاختاره الله عليهم أن يكون ملكا. لما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا طالوت جايب لنا واحد بسيط وإنسان عادي وتخليه ملك علينا وفقير أيضا ما عنده شيء؟ قال إن الله اصطفاه، الله الذي اصطفاه عليكم وهو الذي أراد أن يكون ملك، لكن الله عطاه بسطة في الجسم والعقل. بعض الناس جسم البغال وأحلام العصافيري، يقول الطول طول جسمه والعقل عقل جسمه. فأحيانا بعض الناس صحيح، بعض الناس لا شفته كما قال الله إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا حدسهم زين تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. ما ابترك المنشار. لذلك النبي قال أنه يتقاضى اثنان عندي وإني أقضي لأحدكم للآخر. ليش؟ قال يكون الذي قضيت له ألحن بمعنى فصيح يقدر يتكلم يصفصف الكلام، فيأتي إذا ما في بينة طبعا ولا دليل ولا شيء فيصفصف الكلام ويستطيع يقنع. أحيانا ليس كل من تكلم بلسانه، أحيانا بعض الألسنة تتكلم بالحلاوة لكنها ما تخفي وراءها أكبر تخفي، خاصة أهل النفاق يعطيك من طرف اللسان حلاوته لكنه سم زعاف يدس السم في العسل وربما قتلك وربما اتهمك وربما قال فيك ما ليس فيك. شاهد الكلام أن الله سبحانه وتعالى اختاره لهم ملكا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. رفضوا، قالوا ما نقاتل معه ولن نقبل ذلك أبدا. وبعدين وش اللي يخلينا نصدق انك انت صادق اصلا ان هذا من الله جاي ملك؟ فقال انت ما صدقتني؟ قال ما صدقناك. قال اذا جئت لكم بآية تصدقون؟ قال وش آيتك؟ قال ارجع لكم التابوت اللي خذوه العماليق. يقول الله عن هذا المشهد وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم ايش؟ التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يقولون فجأة جابت الملائكة وحطتها قدامهم. في يوم شافوا التابوت وفيه عصا موسى وآثار موسى وآثار هارون قالوا خلاص احنا بنقاتل معك ونرجع مرة ثانية. فدخلوا مع طالوت الفئة التي آمنت، ولما أرادوا القتال وتوجهوا إلى النهر اللي بين الأردن وفلسطين، ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، في نهر بمر عليه هم عطشانين، فمن شرب منه فليس مني، هذا اختبار امتحان، من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، يعني أخذ بس شربة واحدة، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه. شوف العناد، فشربوا منه إلا قليلا. تدرون كم كان اللي يطلعوا معه ذولي القليل من 800,000 إلى مليون؟ كم صفى معه؟ 313. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كان عند الرسول يتكلم قال كان عددهم كعددنا يوم بدر 313 رجال، هذا الخذلان. حينما تريد نصرة قضية ونصرة الدين تجد غالب الذين يصفقون للحق قلة لأي سبب من الأسباب، إما ضعفا وإما خورا وإما خوفا وإما وإما وإما حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن الذي يصفق للباطل كما قال عمر بن الخطاب، وش قال عمر؟ عجبت لجلد الفاسق وضعف المؤمن. الفاسق عنده جلد غريب، يقاتل ويجتهد ويسافر ويروح ويجتمع ويخطط علشان يحقق له أمنية واحدة من أمنيات أبالسة عقله. وأما أحيانا صاحب الحق إلا ما ندر، إلا ما ندر، تجد أحيانا بالعكس ضعيف وربما وقف مع حقه أبدا. لما شربوا منه قال الله تبارك وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، خلاص تجاوزناه بيروحون يقاتلون جالوت، قالوا: لا طاقة لنا اليوم ورطنا بعد في الجدد هذول، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أن نحتاج هالفئة هذه المؤمنة، أنا أقول لأمهاتنا الله يكثر من أمثالكم والآباءنا والناس الصالحين أمثال إن شاء الله المحاضرين والمشاهدين الصادقين في الأمة، هم اللي ينجو تنجو الأمة بإذن الله بهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أصبر أصبر حتى لو كانت إمكانياتك بسيطة. أنا قلت لكم ظننا أول لقاء هنا، أنت عندك طموح من الألف إلى الياء، ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، هذا ياء، لكن قدراتك وإمكانياتك توصلك إلى حرف الجيم. الله يبغى منك شيء واحد، يبغاك تفعل السبب من ألف إلى الجيم بس، والباقي على الله سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أنتم أعدوا ما استطعتم بس من قوة، الباقي اتركه على الله. عندك خطة أنك تأخذ الدكتوراه وانت ما زلت في الثانوي، ابد بعزيمة صادقة بحول الله تصل. عندك نية بحولها ان تضع مشروعا معينا، ابد وانت بحولها تصل. ولذلك الانسان هنا ان الله سبحانه وتعالى، النصر يا جماعة ليس بالعدد، النصر بالايمان، النصر بالايمان تنقلب الكفة. المسلمون ايش كان، كم كان عددهم في الاحزاب امام جيوش؟ عدد المسلمين اصلا كان 1400 تقريبا، جوامع واحد من جوامع الرياض من الكبار يغطي 1400 في ذلك الوقت. ومع ذلك إذا أراد الله نصرا لأمة انتصرت. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا يا الله، اللجوء في حال الشدة وفي حال الكرب وفي حال الهم وفي حال الحرب وفي حال مواجهة العدو وفي حال المصيبة وفي حال الهم وفي حال الحزن، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله ينصر كل مستضعف على وجه الأرض يا رب العالمين، الله ينصر كل مظلوم على وجه الأرض يا رب العالمين، الله يعيد الحق إلى صاحب كل حق يا رب العالمين، الله يبرد قلوب المهمومين. اللهم إنا نسألك أن تمسح عن دموع الذين يبكون وأحرقتهم دموعهم الحارة. اللهم اجبر كل مكسور، اللهم اجبر كل مكسور، وارحم يا رب العالمين كل إنسان حزين في هذه اللحظة. الله قادر، ربنا ادعو يا جماعة، ربنا أفرغ علينا صبرا. ادعي الأم اللي فاقدتن عيالها وتعبانة، اللي راح أبوهم في حادث، واللي ماتت أمهم، واللي مات قريبهم، واللي فقد صديق، والذي اقتربت عليه الدنيا. ادعي يا أخي الكريم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ادعي أن الله يثبت قدمك وينصرك على كل من ظلمك. تقدم جالوت، يوم تقدم جالوت وطالوت كانت من عاداتهم قديمة مثل عادات الجاهلية، من يبارز؟ ضلعوا رجال يبارزنا. فالتفت طالوت قال: من يبارز؟ يعني من يبارز جالوت؟ جالوت ضخم وقائد محنك وشجاع، ما حد تقدم. قال طالوت: من تقدم لمبارزته فإني زوجته ابنتي وأناصفه في ملكي، أعطيه نصف ملكي وزوجه بنتي. من اللي تقدم؟ فإذا به شاب صغير عمره 16 أو 17 سنة، من هو؟ داود عليه السلام. داود، يمكن أجاوبك الأذان، طيب نكمل من القصة ونكمل ونعد. فتقدم داود بكل شجاعة. الله سبحانه وتعالى لما وصف ذلك المشهد طلع داود عليه السلام، احنا احتقر داود يوم شافه، داود صغير وهذا يذكرنا بقصة علي بن أبي طالب سأذكرها الآن. فلما رآه قال إني أكره أن أقتلك، أنت صغير ارجع. قال أما أنا فأحب أن أقتلك، أنا ماني براجع، أنا فأنا أحب أن أقتلك. فبارز جالوت القائد الضخم داود عليه السلام في ذلك الوقت لما كان صغيرا، فقتل وقتل داود جالوت. يا شباب، داود ما كان مذكور في القصة أصلا، وطلع داود فجأة وقتل جالوت وأصبح بعد ذلك ملكا نبيا. هذا من أراد الطموح وأراد العلو سيجد له مكان، لكن اللي يخذل نفسه دائما فليس له إلا اقعدوا مع القاعدين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الهلاك، حي على الهلاك. الله أكبر، الله أكبر، لا بسم الله. نكمل. فوقف داود عليه السلام أمام جالوت. تعرفون قصة علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود لما جاءت غزوة الخندق، وكان عمرو بن ود رجل من العرب الشجعان بطل، فلما جاء وش قال؟ قال يا محمد إنني اشتقت إلى النار، فهل من قومك أحد اشتاق إلى الجنة؟ في أحد يبغى يبارزني ولا لا؟ فما تقدم تراحت حتى قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، فعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عمامته، ودخل علي بن أبي طالب وضع العمامة بهالطريقة. العمامة وضعها علي بن أبي طالب لأنه كان شاب صغير، وخشي أنه ولأن عمرو بن ود صديق أبوه، فخشي أنه ما يقاتله. فلما دخل قال من أنت؟ قال رجل من المسلمين. قال افصح عن اسمك. قال انا علي بن ابي طالب. قال ارسلوك لانك اصغرهم؟ قال لا والله، انما ارسلوني لانني اقلهم شأنا. هذا تواضع منه رضي الله عنه. قال يا علي ارجع، فاني لا اريد قتالك، فان اباك صاحبي، واني اخشى ان افجع اباك فيك. قال علي اما انا فاريد ان افجع اباك فيك. والله ماني براجع، انا ماني براجع. قال أقاتل؟ قال تقاتل. قال أبغى منك ثلاثة أشياء. علي يقولها أبشترط عليك بعد. قال ماذا تريد؟ قال الأولى أن تقول لا إله إلا الله. قال لا. قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال الثانية ترجع ولا تقاتل محمد بن عبد الله، لأنه ما قاتل محمد أحد إلا وخسر. قال لو رجعت قالوا خسر أمام صبي، هذه بعيدة يعني. الثالثة قال علي بن طالب أن تقاتلني على فرسك وأنا على الأرض. أدخلك على فرسك وأنا على الأرض. قال لما؟ قال حتى تعلم العرب من هم أصحاب محمد. أنا أعلمك وش حنا. فبقي علي على أرض على رجليه، وهذا على الفرس. فأخذ يبارزه يقول اختفى ما نشوفونه من الغبار. فخاف النبي على علي لأن عمرو ود رجل قوي. يقول انفجأ فإذا بعلي بن طالب يخرج وقد قطع رأسه فرفع نفسه قال هذا الذي يريد قتلي. فلذلك على قولتك بدقق شوم. لكن هؤلاء أنا أقول للشباب لا تحقر نفسك. داود عليه السلام آتاه الله سبحانه وتعالى إيش؟ الملك والحكمة والعلم. تولى على بني إسرائيل فجمع الله على يده الملك والنبوة وشرح الله له صدره ويسر الله سبحانه وتعالى له أمره. اللي حصل بلغ داود عليه السلام من العمر 40 سنة وجاء الملك طبعا ثم جاءه بعد النبوة ثم أصبح رسولا إلى بني إسرائيل. دعا داود عليه الصلاة والسلام قومه يطبقون الحق يقومون بالشريعة يطبقون هذا الدين حتى ويخبرهم أن الله واحد وأنه هو الذي نصرهم وسوف ينصرهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود إيش زبورا. الزبور الذي نزل على داود. في سؤال ليش الرسول دائما يربطنا بداود؟ ليش؟ لما جاء الصحابي في واحد من الصحابة أبي سعيد الخدري يقول لك جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لقد رأيتني البارحة في رؤيا. يقول شفت نفسي في رؤيا. قال لو شفت الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت أني أصلي أمام شجرة في الليل هذا في المنام ولما جاءت سجدة في السورة التي أقرأها سجدت فلما سجدت سجدت الشجرة معي. يقول أبو سعيد فسمعت الشجرة تقول لما سجدت اللهم اكتب لي بها أجرا واغفر لي بها وزرا واجعلها عندك لي ذخرا واكتبها لي كما كتبتها لعبدك داود. يا الله يا داود. أنا أقول أنا جالس أستشعر كيف كان يسجد داود حتى سجدت الشجرة مثل سجوده. هذا تقريبا أحسن الأقوال في دعاء السجدة إذا جاءت سجدة في القرآن الكريم. وكيف أن الشجرة هذه سجدت لسجود داود؟ يعني رجل هذا عنده من العبادة شيء عظيم. سجود الشجرة كما سجد داود. اسمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يقول عبد الله بن عمرو بن العاص جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء. قال لا بل صم وافطر وقم ونم وتزوج النساء فإنها من سنتي. فقال إني أريد أن أصوم ولا أفطر. طيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام. قال أقدر على أكثر من ذلك. جلس ويا حتى قال صم يومين وافطر يوم. قال أقدر على أكثر من ذلك. قال صم يوم وافطر يوم. قال أقدر. قال لا هذا صيام داود أفضل صيام. صلاة وصيام. الرسول يربطنا بداود. أنا بعطيكم ليش الرسول يربطنا بداود. طيب في أنبياء أخرى. ليش الحديث عن داود؟ يقول مررت على أبي موسى الأشعري في الليل فسمعته يتلو القرآن. يقول فلما سمعت صوته صوت أبو موسى الأشعري جميل. في معلومة بالمناسبة ما أدري تعرفونها ولا لا أن صوت النبي من أجمل الأصوات في قراءة القرآن الكريم. أبو موسى الأشعري يقرأ وأعجب النبي بصوته فجلس يسمع. يوم جاء الصبح قال يا أبو موسى كيف لو رأيتني البارحة وقد مررت عليك وأنت تقرأ القرآن فتوقفت أسمعك. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو داود رجعنا صلاة آل داود وصوت آل داود وصيام آل داود. قال أبو موسى تحسف قال ليتني والله جملت صوتي عشان ما يصير مزمار يصير مزامير. قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. كان تلوته تلاوة تختلف يا رسول الله أحسن من ذلك. فالنبي يربطنا. من هذا النبي العجيب الذي جعل الله سبحانه وتعالى إيش الجبال تسبح معه؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن داود ماذا قال؟ وسخرنا مع داود الجبال إيش يسبحنا. إذا قال سبحان الله قالت الجبال سبحان الله. الجبال تسبح معه والطير تسبح معه وتحشر الطيور إذا سمعت تسبيح هذا النبي العظيم بشكل غريب. قال الله جل وعلا: إنا سخرنا الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. حتى الطيور تجتمع إذا سمعت داود يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قالت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ترى الحيوانات تشعر. ورد حديث أن قرد أكرمكم الله زنى بقردة، قرد زنى بقردة، فهرب القرد واجتمعوا، أبو حور جازت لها قصة، واجتمعوا عند مجمع القرود أكرمكم الله والمشاهدين والمسجد، فقامت القردة فأخذت الحجر فرمتهما حتى ماتا، أقامت الحد عليهما. يذكر صاحب كتاب الإحياء يقول أن رجلا مر في طريق ووجد له كلب أكرمكم الله، يقول كلب كانت مكسورة رجله، فأخذ الكلب وجبر يده، طبيبه جبر يده أو رجله وربطه وتعافى هذا الكلب. يقول تفاجأ بعد فترة من الزمن، جاء الدكتور بيدخل بيته ولقى هذا الكلب أكرمكم الله مع كلب ثاني مكسور رجله جايبه عند الباب للطوارئ. من علمه؟ الله. الله. ولذلك الطيور والحيوانات كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا المزمار الذي أوتيه داود عليه السلام إنما هو مزمارا، أو أوتيه أبو موسى الأشعري مزمارا واحدا من مزامير آل داود. واذكر عبدنا داود إيش ذا الأيدي، كم له يده؟ يدين. ليش الله يقول ذا الأيدي إنه أواب؟ أي ذا القوة في العبادة، في كل باب من باب العبادة لها فيها يد، في الصيام والقيام قراءة القرآن في العبادة. رجل يا جماعة، وغير ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفاته، قال إن داود، اسمعوا هذا من صفاته، كان لا يفر إذا لقي العدو، مجاهد قوي بطل، هذه واحدة. اثنين، وكان لا يخلف الوعد، أخلاق عالية، كان لا يخلف الوعد، وكان لا يأكل إلا من كد يده، منتج مو بعالة على غيره، متبطحين بعض الرجالين في البيوت وحرمته تكد عليه، ويقول يا ويلك الراتب في حسابي، ياخذ البطاقة ويصرف، ولا جالسين خمسة ستة شباب كل واحد انشنبه يوقف عليه من يبقايل، واشغل امه واخته، اعطيني 10 و5 و50 و100 وشغال، اشتغل يا مال العافية يا مال الشيحة، مطلع كد وكل بيمينك، الا اذا كان في ظروف لها اعتبارات هذا امر اخر. اما رجال كرشته اطول منه متبطح، وفي النهاية يطلب من المرأة ان تعطيه، بل بعض النساء تقول اخذ حلالي ويقاتلني على راتبي، وهو جالس في البيت زنده يوقف عليه ايش اسمه. انا احاول ما اجيب عبارات مهيب زينة احتراما للمشاهدين لكم. فبعض الناس عالى، ولذلك يقول وكان يأكل من كد يده. هل الانبياء انبياء تراهم اهل النهضة يعلموننا؟ بعضنا يتوقع النبي جاي للعبادة فقط وعنده معجزات. لا، يوسف ما معه معجزات. وش معجزة يوسف؟ ما في النبي يعيش كما تعيش، لكنه ينزل. الفرق بين النبي وبيننا أنه ينزل عليه الوحي. نعم قد تكون هناك معجزة معجزتين، لكن ليست كل حياته معجزات. فبالتالي أنت بمعنى هذا، هل الله سبحانه وتعالى من يقص علينا قصة داود وقصة سليمان وقصة محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول فبهداه مقتدى، هل الله يجيب لنا قصص ما نقدر نقتدي بها؟ استغفر الله، أبدا. الله ما يأتي لك بقصة في القرآن إلا أنت قادر على أن تستمع وتستوعب وتؤدي. ومن أشياء اللي أعطاها الله لين الله لها الحديد، وألنا له الحديد، ما يحتاج يحط الحديد في النار، الحديد يجي بين يدينا مثل المعجون مثل الصلصال، يكيفه كما يريد. أن اعمل سابغات، وش السابغات؟ وقدر في السرد، وش السابغات؟ في سورة الدروع يصنع درع، وشوفوا دقة القرآن، اعمل سابغات، أول من اخترع الدروع داود عليه السلام. أنبياءكم مخترعون منتجون، أنبياء الأرض كلهم هذا. يونس صنع السفينة وعمروها، وكان قدر في السرد، كان يحط الدروع الخفيفة هذه لها حلق، تكون خفيفة لا تثقل على الفارس المقاتل، وتمنع أن يدخل تخترقها السيوف أو الرماح أو غير ذلك. لما صنعت القنبلة الذرية قتلوا الناس فيها، بخلاف داود، داود حمل أجساد واخترع لأمته ولقومه في ذلك الوقت، بل إلى اليوم لما رأى الله منها الصدق والفضل قوى الله ملكه. قال الله سبحانه وتعالى: وشددنا إيش ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله يشد الملك إذا كان العدل قائما، وداود عدل. تعرفون قصة اثنين لتشور المحراب، ما تقرون تاك نبأ للخصم إذ تسوروا المحراب، دخلوا على داود ففزع منهم خاف. هو جالس في بيته في القصر وعنده مكان أفضل مكان في البيت، قيل مكان عبادة وقيل مكان يجلس فيه. فدخلوا تسوروا يعني تسلقوا، فدخلوا تسوروا المحراب ودخلوا ففزع منهم خاف. قالوا خصمان: لا تخف، احنا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق، نبغاك تحكم بيننا. ولا تشتت واهدنا سواء الصراط. وش قصتكم؟ قال واحد: ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلني احطها معي وعزني في الخطاب، يعني وثق لي كلامه، ابشر بالخير وراح تتكاثر وراح اعطيك، اعطاني كلام زين. فحكم مباشرة، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. ثم ذكر الله هذا قول الله: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا. الشراكة بعد هذه قشرة، النفوس سينا قبل تدخل فيها فلوس، ولا دخلت الفلوس بين الناس اعوذ بالله الا من رحم الله. من يوم تدخل في شراكة، احيانا اخوان اخوات يدخلون في جمعية تتأخر شهرين تفارقوا، وتعاشف الكلام في الواتساب، وتعاشف السب والشتم والكلام الاول والتالي، كل الشين يحطه فيك عشان 2000 ريال. تقوم الدنيا ولا تقعد، والناس تفارقت على الدنيا. ولذلك الرسول ما خاف على الأمة ايش قال: والله اني لا اخشى عليكم الفقر، ولكني اخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تتنافسوها كما تنافسوها، وأن تهلككم كما أهلكتهم. الخصمان اللي دخلوا على داود حكم بينهم عليه السلام بهذا الحكم. والقصة الثانية تعرفون جوه ثنتين حرمتين، طبعا استغفر ربه. ليش هو؟ لأن حكم بينهم وهو لم يسمع من الطرف الثاني. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا خليني أذكر لكم نهاية القصة، لما قال الله تبارك وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هو خر راكعا وأناب لماذا؟ لأنه حكم دون أن يسمع من الطرف الثاني. وامتحن الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه الحادثة التي جرت معه بين الخصمين، واستغفاره لأنه كما يقال أذنب في الاستعجال، فغفر الله سبحانه وتعالى له. طبعا في قصص تفترى دائما على داود كثيرة، ولذلك الله جعل لما رأى عدله وإنصافه واستغفاره: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بإيش؟ بالحق، بالعدل، قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الحق هو العدل هنا، ولا تتبع الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة في سورة النساء لما حكم، تعرفون قصة اليهوديين اثنين، فيه مسلم سرق له يهودي، مسلم سرق يهودي، وراح اليهودي يصيح يشتكي، قالوا المسلم هذا الجاره، جاره ثاني مسلم، قال: اذا اشتكانا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقول لي سرق لي انا، قل لي سرق اليهودي، اليهودي الثاني يهود بسلامتهم. فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم، المشتكي هذا المدعي ما عنده بينة ولا في دليل، فقال: يا رسول الله ان سرقني فلان. قال المسلم الثاني: لا، اللي سرقه اليهودي هذا وانا اشهد، الان في شهود. فاراد النبي ان يحكم على اليهودي ذاك، فانزل الله: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فلا تكن للخائنين خصيما. شوفوا ديننا وين، يعني هذا يحكم الاسلام ليهودي، يعطيك ان ديننا دين عدل وديننا دين انصاف، ولا يمكن أن يظلم في دين الله سبحانه وتعالى أحد. أختم بنخلي سليمان اللقاء القادم. آل داود عندهم من العبادة الشيء الكثير، اعملوا آل داود إيش؟ اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. الشكر عمل عمل عمل. بعض الناس لما تقول اشكر الله قال الحمد لله والشكر، جزاك الله خير، هذا جزء من الشكر. الشكر عمل، وقل اعملوا آل داود شكرا. وبعض الناس يحسب الشكر بس على المويه والمفطح اللي قدامه، يتوقع ان النعم محصوره في الطعام والشراب. الطعام والشراب نعمه وتحتاج الى شكر، لكن البصر نعمه، والسمع نعمه، والامن نعمه، والايمان نعمه، والراحه نعمه، والولايه الصالحه نعمه، وجود العلماء نعمه، الحجاب نعمه، الستر نعمه، التكاتف نعمه، الاجتماع نعمه. هذه نعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لا تحصر النعمه في شيء معين، نعم الله كثيره. يقولون ان عمر بن الخطاب سمع له رجل اعرابي يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال عمر مه اسكت، ما هذا الدعاء؟ قال ان الله يقول في القران وقليل من عبادي الشكور، وانا اسال الله ان يجعلني من هؤلاء القليل الذين يشكرون الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب هذا الاعرابي افقه من عمر، بمعنى ان عنده كلام يقوله فيه شيء من الصحه في في في في دعائه. كان نبي الله داود عليه السلام عنده غيرة شديدة، هذه آخر شيء أختم بها. من غيرته على أهل بيته، يا ليت داود يجي يشوف الواقع اللي نراه اليوم، يغار على أهل بيته، إذا خرج غلق الأبواب سكر البيبان، فلم يدخل على أهل أحد حتى يرجع. وطلع مرة من المرات من بيته ومقفل كل البيبان، وحرمته إذا طلع زوجته تخرج تتلمس تشوف حتى ما في أحد دخل عليهم. تقول فدخلت في قعر الدار فإذا برجل، فيه رجال أجنبي. تقول قلت واويلته، أو كما قالت، فقلت لمن في البيت؟ من أين دخل هذا الرجل؟ يعني من طلعت أنت؟ من جيت؟ الدرايش مسكرة، البيبان مسكرة، والله لنفضحن يا داود، يا ويلك من داود إذا رأك. تقول فما هي إلا قليل. فدخل داود فإذا بالرجل في وسط الدار. قال له داود من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني حجاب. فقال داود أنت ملك الموت؟ قال نعم. ملك الموت دخل عليه على هيئة رجل، قال مرحبا بأمر الله، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، ولما غسل وكفن وفرغوا منه طلعت الشمس على الناس كانت شديدة، فقال ابنه سليمان ابن داود يا طير أظلي على داود. فاجتمعت الطيور فأظلت، قيل انكتم الناس ما عاد جاهم الهوى. فقالوا يا سليمان مرها، فقالوا يا سليمان مرها أن تنصرف حتى يأتينا النفس، فأمرها فانصرفت وكانت تظلل على قبره. داود عليه السلام مات عمره 60 سنة. تذكرون في قصة آدم مش قلت لكم لما عرض على آدم ذريته، أي نعم، رأى رجلا يبرق وجهه فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال يعيش 40 سنة. قال إني أتنازل عن 20 له، أعطه من عمري 20 عاما. فعاش 60 سنة عليه السلام، ومات بعدها ثم دفن. هذا داود عليه السلام. داود الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم قبل شيء انه لماذا الرسول ربطنا به، خلنا نختم بهالجزئية، واللقاء القادم واضح الان بيكون عن سليمان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بداود؟ داود عليه السلام جاء بين مرحلتين، مرحلة اصلاح ومرحلة عالمية سليمان. فانت يا داود مسؤول عن النهضة في المرحلة الوسط هذه، مسؤول عن النهضة، ولذلك جاء بالعلم، ولقد آتينا داود علما، وجاء بالاختراع سابغات، حتى القدور والجفان والتماثيل كانت تصنع له. القدور معروفة اللي تطبخ فيها، الجفان الجفن يسمونه حتى اليوم العرب، هو الصحن الصفحة اللي يوضع فيها الطعام، لكنها كانت يقولون كبيرة مثل الحياض التي يوضع فيها الماء. والتماثيل كانت في عهده طبعا جائزة، في عهد سليمان أيضا عليه السلام كانت جائزة، حتى جاء الإسلام فحرمها علينا خشية أن تفضي بنا إلى عبادتها أو إلى غير ذلك. الأمر الثاني من أمور النهضة وخصائصها التي جاء بها العدل. العدل لا تقوم قائمة لبيتك ولا أسرتك ولا بين عيالك ولا بين زوجاتك ولا في مملكتك ولا في وزارتك ولا في وظيفتك ولا في قناتك ولا في إعلامك ولا مع أي أحد إلا بالعدل. على العدل إقامة السماوات والأرض. وعنده أيضا كان يأكل بيده، منتج مو براعي نوم، وهذه ميزة جابها من خصائص النهضة. ومن خصائص النهضة التي جاء بها كان مربي، ربى سليمان. راح تسمعون سليمان عليه السلام كيف خرج من ذرية داود. سليمان بالمناسبة أعطاه الله ملك لم يعطيه أحدا من قبله ولا من بعده. ربي اغفر لي وهب لي إيش؟ ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عمرك شفت واحد يدعي الدعاء؟ طيب انت قل يا رب عطني ملك واسكت. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. استجاب الله ولا ما استجاب؟ تسمعون إن شاء الله اللقاء عجيبة. وعلى فكرة أبا أحمسكم للقاء القادم، كل ما فعلت معصية أو ضاقت، شفت تضيق عليك المرة الأولى في القرآن كله، تتبع القرآن تجيك ضائقة يمكن ما تنفرج من المرة الأولى، إذا زادت عليك مرتين ثلاث قرب الفرج. وقصة سليمان دي تثبت هذا الكلام. لما ضاقت دعا فرجت، قال فاستجبنا له، قال فسخرنا له، فسخر له. هذا الكلام إن شاء الله تعالى سيكون في اللقاء. أيضا عنده اهتمام بالجماليات، الصوت الجميل والقراءة الجميلة، الذوق والجماليات المهمة. الزبور، جاء الزبور ليقول لنا مع العبادة نريد نهضة، مع كثرة التعبد. بعض الناس يتوقع بقعد في المحراب، ما قال لهم داود يا جماعة أنا والله تسبح معي الجبال وتسبح معي الطير، روحوا اشتغلوا لي عطوني فلوس. لا، هو قام يشتغل بيده، مع أنه كان يصلي ويسبح وصوته جميل ويقرأ الزبور، لكن الله تبارك وتعالى كأن الله يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، هذه النهضة، يرثها من؟ عبادي الصالحون. وش قال آخر الآية؟ إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. اللي يجي يتحجج فقط عبادة، أنا أبغى أعبد ربي، نحن خلقنا للعبادة، نعم، ويجب أن تكون كل أمورنا لله، حتى السياسة وكرسيي وعملي في الوظيفة وعملي هذا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن هنا قال الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. تعالوا أنتم العابدين، ترى نبغى منكم عبادة ونبغى منكم كذلك نهضة. الحمد لله أن خلصنا داود اليوم، وسامحوني على كثرة الإطالة والكلام الطويل، لكن يرجو الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، قولوا آمين. وأنا أشهد الله على محبتكم يا شباب، وحقيقة أشكركم أمام الجمهور وأمام المشاهدين شكرا خاصا على حسن استماعكم وإنصاتكم. وأنا والله ما أقولها مجاملة، أرى في جلوسكم في المسجد من الصفات الكثيرة رجولة وأدبا وأخلاقا، الله لا يحرمكم أجر ما تفعلون، وهنيكم على الأخلاق الكريمة، وهنيئا لمن رباكم، والله يجعل من جابكم في جنات النعيم. أشكركم ثم أشكركم، وهني أهاليكم عبر هذه الشاشة. الحقيقة الذي أراه في المسجد، وأنصحكم بنصيحة أخوية أبوية محبة لكم، بثوا عن طريق هذه القناة فيما تبقى من وقت فيما ينفعكم، اتركونا من كلمات الأغاني التي كثرت في أحيانا من بعض الشباب دون قصد أو بقصد. قولوا الكلام النافع، سبح، هلل، تكلم بالمباح، اضحك مع زميلك فيما لا يمس إنسان ولا يجرح أحد ولا جهة، على خطوط أولا البلد، على خطوط السياسة العامة، على خطوط سياسة القناة، على الخطوط التي لا تجعل إنسان يقع في حرج لا شرعي ولا غيره، وبالتالي العاقل خصيم نفسه. أما أنا في المسجد فأشهد الله جلة قدرة أني أحبكم في الله، وأنا والله أشكركم، وكل واحد منكم يستحق قبلة على رأسه، لأنكم حقيقة تحرجونني بهذا الإنصات وهذا الجلوس، وأنا أخذ منكم الوقت الكثير، لكني والله إني أراعي أيضا عشرات الناس بل مئات والملايين خلف الشاشة، حريص على مثل هذا البرنامج. أقدر ظروف البرنامج، 17 ساعة لايف مباشر، أقدر ظروفكم في الصباح وفقرات التي عندكم بعد وقبل، لكن سامحوني، أنا أعرف أن أمامي 20 رجال لهم القيمة والاحترام والقدر الكبير، لكن في المقابل أراعي أيضا ظروف المشاهدين ورغبتهم وهم بالملايين، فأنا أحاول على ما يقول سدد وأقارب. أشكر مرة أخرى أيضا إدارة القناة، أبو محمد عبد العزيز العريفي والأخ سامي وبقية الأخوة في القناة، زادكم الله من فضله، ونتواصل على الخير والتقوى فيما ينفعنا، ينفع عيالنا، ينفع المتلقين إن شاء الله تعالى. أنا بحاول أرتب مع القناة إن تيسر الوقت في المستقبل القريب أن يجيكم يوم نتكلم عن صفة الصلاة، مو هو بجلسة، نبغى نطبق الصلاة عمليا، نتوضأ أمام الناس ونصلي ونبلغ الناس بالأذكار الصحيحة وكيفية الصلاة، ولعلها تحفظ إن شاء الله تعالى في البرامج الجديدة، ثم تصبح لكم أجرا إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. لبيك. بعنوان فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، ونحب إن شاء الله تكون الكلمة الأولى منك. لبيك، أنا مستعد أي شيء يخدم الإسلام ويخدم الدعوة ويخدم القناة ويخدمكم أنتم بالذات، أنا سباق ومستعد وأمطل غطرتي وشماغي على ما يقولون. وأسأل لكم التوفيق. أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، الله يحفظكم يسددكم يصلح نياتكم وذريتكم. قولوا آمين. أن الله يحفظ علينا أمننا وأماننا ويوفق ولاة أمرنا ويسددهم ويعينهم ويجمعهم على الخير والتقوى ويرزقهم البطانة الصالحة. الله يسددهم ويأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى البر والتقوى. قولوا آمين. أن الله يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، ويجعلها دائما في كل محفل متقدمة ومرتفعة وعالية كما هي. ونشكرهم حقيقة على هذه المواقف التي دائما تبرهن بلدنا المملكة العربية السعودية، خاصة في قضايا الإسلام والمسلمين. زادها الله من فضله وجمع الله كلمتنا. أشكركم وأعتذر على الإطالة، وصلى الله على محمد، واللقاء القادم الأسبوع إن شاء الله الجاي عن سليمان عليه السلام. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، اعتدلوا، تقاربوا، وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل. تفضل يا شيخ. لا إله إلا الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أبشرك يا شيخ، أبشر إخواني المتسابقين والمشاهدين الكرام أن وقف الأب بلغ نسبة 10%. ما شاء الله. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. وطبعا إحنا نطمح بأعلى من كذا، لأن البرنامج أوشك على النهاية ونبغى نقفل الوقف إن شاء الله قبل نهاية البرنامج. أما بالنسبة عن الحملة اللي ودي نطلقها، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، هي حملة ودي يعني أنا وزملائي، هي حملة ما هي من خالد، أبغى زملائي يشاركوني فيها ومشاهدين الكرام كذلك، أننا نذكر بالأعمال الصالحة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى اللي تكون شافع لنا إن شاء الله يوم القيامة. الأعمال كثيرة ودنا نذكر بعض يعني فيها، وخير من نبدأ به هو يعني قدواتنا وحبيبنا بدر مشاري، أنك تذكرنا أو تكون أول مشارك في هالحملة هذه وتذكرنا في فضل الصدقة وأجرها العظيم. ونبغى منك كذلك في نهاية الموضوع أنك تختم عن وقف الأب، ونبغى نسمع منك كلمة في هذا الموضوع. طيب. وجزاك الله خير. أنا بختصر في دقيقة أحاول إن شاء الله. أول شيء أشكرك يا خالد وأشكر زملائك، وأنت الحقيقة من الشباب اللي ما شاء الله إذا من رآك أحبك. الله يرضى عنك واستمر على ما أنت فيه من الخير والطاعة، وهذا إن شاء الله أثر دعوات الوالدين. اللهم لك الحمد. وأما الحملة فأشكرك أيضا عليها، وأشكر القناة وأشكر زملائك الحقيقة، لأن هذه رسالة الأنبياء. يعني وش وظيفة الأنبياء؟ هو تذكير الناس ودعوة الناس. يكفي حديث واحد في التذكير أن رب مبلغ أوعى من سامع. يعني تخيل أنت الآن يا خالد تقول كلمة مثلا، قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يمكن أنا يلي أسمعك الآن ما تأثرت، لكن أنقلها عنك فيتأثر واحد ثاني فأجرها لك. يوم القيامة ستجد أنت وكل من دعا أجور صحائف حسنات أنت ما سويتها. يعني أنت قلت للناس مثلا من صلى الضحى فله كذا، فيصلي مليون من الناس، تيجي يوم القيامة تلقى حسنات بسبب أنك دعوت هالمليون على أن يصلون صلاة الضحى. الله فأجرهم كلها لك، ولا ينقص من أجرك ولا أجورهم شيء. فالدعوة إلى الله ميزتها أنها نفع عام، وأن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فأهنيك على الحملة، وأنا أفرح أيضا وأتشرف بأن تدشن الحملة أيضا بين يدي. هذا شرف لأنها دعوة، وشرف لأنها من أخوي ولدي خالد، لأنها بين أبناء أيضا البقية المتسابقين معك في قناة بداية أمام جمهورها الكريم. أما ما يتعلق بالصدقة، دائما أكرر يعني حديث أو آية قول الله. الآن إذا مات الواحد، أول ما يجيك لحظة الموت، سكرة الموت، وش تفكر فيه؟ شوف الله وش يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب عشان أصلي لأصدق. لحظة الاحتضار ما يذكر الميت إلا الصدقة. ليش؟ قال العلماء لسببين: إما أن يكون هو من أهل الصدقة فشاف فضلها تمنى أنه زاد فيها، وإما أن يكون حرم من الصدقة فيتمنى أنه يرجع عشان يتصدق. فلا تحرم نفسك هالفضل، لأن اللحظة التي تتمنى فيها الرجوع وقت الاحتضار هي لأجل أن تتصدق وتنفق ما دمت حي. وبعدين قلت أنا على هذا الكرسي وعلى الطاولة: ليس شرطا تتصدق بمليون ولا مئة ألف. يا إنسان، يا رجل، يا مسلم، يا مسلمة، ريال واحد طيب ما قدرت، كثر الله خيرك، قد تكون أنت ممن يحتاج الصدقة. دل على الخير، والدال على الخير كفاعلة. وقف الأب إن شاء الله تعالى ثقة بالله سيكتمل بحول الله، لأنه لله ثم لأنه لهذا الأب الكريم. أبانا ما يستحقون إلا والله، اللي تعبوا من أجلنا وكدحوا من أجلنا وأقاموا أشياء كثيرة من أجلنا ويعرقون من أجلنا، والله يستاهلون، وخاصة إذا كانوا أيضا أموات. أنا متفائل كثير إن شاء الله تعالى. هذه القناة ختمت ما شاء الله عشرات الأوقاف في المواسم الماضية، وسوى ختمتم أنتم ما شاء الله أظنها وقف الأم، وإن شاء الله هذا أيضا الوقف سيتم إن شاء الله تعالى وسيختم على يديكم، أنتم خير من يمثل إن شاء الله تعالى القناة. الموضوع الثالث وش اللي قلت لي؟ خلاص انه تختم في بالوقت. ابيض الله وجهكم. اذا هذا هو ختامي وختامه ان شاء الله مسك. ونختم باني اقول لك تراني احبك يا خالد واحب زملائك جميعا الله يحفظكم واحب المشاهدين واشكر القناه على اتاحه الفرصه. الله يبارك. ايضا بيض الله وجهك يا خالد الله يرفع قدرك. الله يكرمك والديك الله وجهكم ان شاء الله. الله هذه وصيه الجمهور يقولون وصوك علي انا يقولون ادعي لهم كلهم انا ادعي لكم كلكم وانت ما تحتاج لا قرايه ولا شيء ما نحتاج قرايه يقول اقرا على بن جليغم واقرا على لكن هم محبين لك وحريصين على انكم مستواك وكذا لا اقول لهم بن جليغم وقادر ما فيهم شيء امورهم ان شاء الله يعني عمرك وافي لا تحرمنا من جيات الله يوفق الوجه يا غالي وجهك حبيبي يعطيك العافيه انا ابو هذا البرنامج برعاية لم أكن أعلم وقوفك عند الباب لتنفض عنك غبار التعب قبل أن تدخل علي مبتسما. لم أشعر يوما كم هما كنت تحمل فوق ظهرك يوم أن تحملني لتضحكني. قد كبرت يا أبي وكبر معي حبي لك وسترى بري لك كنوزا في صحيفتك يوم القيامة. وقف الأب التابع لجمعية البر بالمضيلف غيمة تمطر قلوب الأيتام والفقراء وكل محتاج فلنجعلها ظلا لأحبابنا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول